دمعي فواريه يخفق قلبي فأداريه يشرق دمعي فأواريه يخفق قلبي فأداريه تشهد عيني أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيه يشرق دمعي فأواريه يشرق قلبي فأداريه يشرق دمعي فأواريه يشرق قلبي فأداريه تشهد عيني أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيه سأكلم صحبي عن حبي سأكلم يا رحمة ربي سأكلم صحبي عن حبي سأكلم يا رحمة ربي يشهد قلبي أنك قلبي يشهد قلبي أنك قلبي أنك عمري وأماني يشرق دمعي فأواري قلبي فأداري يشرق دمعي فأواري تشهد عيني أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيه يا من قد أرسله الله يا من لا أتبع إلا هو يا من قد أرسله يا من لا أتبعه إلا هو وهداه قد شع سناه وهداه قد شع سناه يشغل فكري بمعانيه يشرق دمعي فأواريه يلا معانا يخفق قلبي فأداريه يشرق دمعي تشهد عيني أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيه سنتك العصماء دليلي تهديني في كل سبيلي يتعلم من جيلي جيل يتعلم من جيلي حب الله حب نبيه يشرق دمعي فأواريه يخفق قلبي فأداريه آه يا قلبي يشرق دمعي فأواريه يا عيني يخفق قلبي تشهد عيني أنك فيها تشهد عيني أنك فيها يشهد قلبي أنك فيه يشهد قلبي أنك فيه